المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح ألفية ابن مالك. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به بات وافرة، لي وله درجات الآخرة. الكلام ما يتألف منه: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهملة كزيد والمستعملة كعمر، ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم، وهو ما ترك من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، نحو إن قام زيد. ولا يتركب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، كأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. والكلم اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا يخفى ما لعلم النحو من أهمية في العلوم المساعدة، العلوم الشرعية المساعدة. والعلوم الشرعية يعني التي هي منسوبة إلى الشرع، قسمها العلماء إلى قسمين: علوم أصلية وعلوم مساعدة. أما العلوم الأصلية فهي علوم الشريعة، كالعلم بمعاني كلام الله جل وعلا، علم التفسير، وكالعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم الحديث، وكعلم الحلال والحرام الذي هو علم الفقه ونحو ذلك. وأعظمه ما يصحح به المرء عقيدته، ألا وهو علم التوحيد. هذه هي العلوم الأصلية، هي المقصودة بالتعلم. وهناك علوم أخرى لا يمكن فهم العلوم الأصلية إلا بها، وتسمى العلوم المساعدة، وهي مهمة، أهمية الوسائل لبلوغ المقاصد. فمنها علوم اللغة العربية على وجه العموم، كعلم مفردات اللغة، وكعلم صحة تراكيب اللغة الذي هو النحو، وكالعلم بدلالات التراكيب الذي هو علم البلاغة، وعلم الاستقاق والتصريف ونحو ذلك من علوم العربية. ومنها علم أصول الفقه وأصول الحديث الذي هو المصطلح، وأصول التفسير ونحو ذلك من العلوم. علم النحو من العلوم المهمة، ولا يمكن أن يكون المرء طالب علم إلا بعد فهمه لعلم النحو. أما إذا لم يفهم النحو فإنه لا يمكن أن يكون طالب علم على الحقيقة، وإن كان ينتسب إلى العلم، لكن علم النحو هو علم فهم معاني الكلام. ولهذا اعتنى به العلماء من قديم عنايات فائقة جدا، فما من عالم من المتقدمين والمتأخرين إلا وقد درس هذا العلم حتى أحسنه. نعم، إن التفقه في علم النحو درجات بعضها فوق بعض، لكن الذي يجب هو يعني الذي ينبغي العناية به منه هو ما به فهم القواعد الكلية في علم النحو. أما الدخول في الأوجه المختلفة واختلافات النحاة والتعليلات وأسباب الإعراب وعلل النحو فهذا إنما هو لأهل الاختصاص أو لمن رام مزيدا فيه. كثرت الكتب في النحو، ومن أحسنها ألفية بن مالك رحمه الله تعالى، فإنها ألفية مختصرة اختصرها من كتابه الكافية الشافية كما قال في آخرها: قد حوت من الكافية الخلاصة. كافية الشافية في نحو 6000 بيت، انتخب منها هذه الألفية التي هي في 1000 بيت. وكان جمع من العلماء يختارون زوائد الكافية الشافية على الألفية وهي في 1000 بيت أيضا، فيكون المجموع 2000 بيت. من عرفها أحكم النحو بتفاصيله، لكن هذه الألفية التي هي الخلاصة هذه كافية لطالب العلم إذا علم ما فيها وتأمل في ألفاظها وقواعدها وأحسنها وحبذا لو حفظت، فإن الحفظ يبقى وأما الفهم فإنه يعرض ثم يزول، والحفظ إذا كرره الحافظ ولو بعد حين تذكر وعرف الأحكام في ذلك. هذه الألفية لها شروح كثيرة، شروح مهمة، من أخصرها وأوفاها ببيان مقاصد الألفية كتاب ابن عقيل هذا الذي نبتدئ في شرحه أو في الاعتماد عليه في بيان معاني ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو شرح مختصر مزين بالأمثلة مذكور فيه القواعد، قد عرى من الخلاف الذي لا يحتاجه طالب العلم المبتدئ خلافات الطويلة، وسلم من التعليلات المطولة التي ربما أصعبت هذا الفن على المبتدئ. وأيضا من مميزاته أنه سهل العبارة، يفهم المقصود منه بسماعه بخلاف غيره من الكتب التي نثرت الألفية ككتاب ابن هشام أو شرحتها كالأشموني ونحوه، فإنهم ربما صارت تراكيبهم أو بيانهم وشرحهم ربما صار صعبا في كثير من الأحيان. المقصود من هذه المقدمة أن أبين لك منزلة هذا الكتاب الذي هو ألفية بن مالك، وكذلك هذا الشرح الذي هو شرح ابن عقيل على الألفية. ومن الحسن لك يا طالب العلم الذي يروم سيرا في مدارجه أن تعتني بهذا الشرح وأن تكرره، وهذه الدروس في مثل هذا الزمان دروس مختصرة، كل أسبوع درس في النحو أو كل أسبوع درس في الفقه، من اقتصر عليها فإنها لا تؤهله لفهم العلم تماما، وإنما هي مفاتيح تفتح للراغب الإقبال على العلم وفهم العلم. لهذا يحسن بطالب العلم أن يقبل على هذه الألفية وعلى شرحها ويكرر ذلك حتى يحكم علم النحو، ولا بد أن يعتني فيه بالإعراب كما سيأتي من العناية به في هذا الشرح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. قال الشارح هنا: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، يعني أن الكلام له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح اصطلاح النحاة. أما في اللغة فإن الكلام جمع كلمة، والكلمة ما يحصل بها المعنى، سواء كان معنى على الإفراد أو معنى على التركيب. ولهذا في اللغة يقال لكلمة أنا مثلا كلمة، ويقال للجملة أيضا المفيدة كلمة، كما قال الله جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أراد بقوله كلمة قول ذاك ربي ارجعون، ورب ارجعون جملة فعلية، يا ربي ارجعوني، فهي جملة. قال الله جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره الصحيح: أحسن كلمة، أو قال أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه جملة. فالكلمة إذن تطلق على المفرد وعلى ما يسميه النحاة الكلام في لغة العرب. أما في الاصطلاح عند النحاة فإنهم يفرقون بين الكلمة والكلام. قال هنا: الكلام اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، وهذا موافق لقول ابن مالك في متنه في نظمه، قال: كلامنا، يعني كلامنا نحن النحويين. الكلام في اصطلاحنا نحن النحاة لفظ مفيد كاستقم. ذكر المثال، وهذا المثال يعطي قيدا زائدا، ألا وهو أنه لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وهذا هو الذي نثره وعبر عنه الشارح بقوله: عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ثم شرح ذلك فقال: اللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كزيد والمستعمل، ويشمل المهمل يشمل المهمل كديز، لأن زيد مستعمل ليست مهملة وإنما هي مستعملة لها معنى. ديز مقلوب زيد، هكذا يقولون، زيد مستعمل ومقلوبه مهمل، مقلوبة الذي هو ديز. هنا غلط عندكم النسخة، تنتبهون هذه النسخة معناها مغلوطة كثيرة الغلط. هذه المطبوعة في دار الخير. يقول: والمستعمل كعمر، ومفيد أخرج المهمل. طبعا اللفظ يشمل هذه جميعا سواء كان مستعملا أو مهملا. اللفظ المفيد أخرج المهمل لأنه لا يفيد. قال: فائدة يحسن السكوت عليها، أخرج الكلمة، لأن الكلمة في اصطلاحهم لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. لو قلت مثلا: زيد ينتظر المستمع منك تكملة الكلام، ابتدأت فقلت زيد، فهو ينتظر منك إخبار، ينتظر إخبارا عن زيد. ما الذي حصل له؟ زيد قادم، أو زيد راكب، أو زيد ميت، أو زيد ولد، ماذا تريد؟ فإذا زيد وإن كانت مستعملة وهي لفظ مفيد، لكنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ولهذا لو قال قائل: زيد ما عد، عند النحاة قد أتى بالكلام، وإنما أتى بكلمة غير مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها. قال: وأخرج أيضا بعض الكلم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، نحو: إن قام زيد. لم يحسن السكوت عليه لأنه لم يفد فائدة عند المستمع. لو قال قائل: إن قمت، هذه ثلاث كلمات، إن قمت ماذا يحصل؟ ما ذكر. فهذا لا يعد عندهم كلاما، لأنه وإن كان تركب من ثلاث كلمات، إن مع قاء مع قام مع التاء إن قمت، لكن ليس مفيدا فائدة يحسن السكوت عليه. قال: ولا يتركب الكلام، يعني عند النحاة، لا يتركب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، من اسمين، زيد اسم وقائم اسم، زيد علم وقائم اسم فاعل من القيام، يعني اسم فاعل القيام، وقائم هو، هذان اسمان زيد قائم مبتدأ وخبر، هذا أقل ما يتركب من الكلام. قال أو من فعل واسم كقام زيد، من فعل واسم، قام فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعله، وهذا فعل واسم تركب منها الكلام، وهذا أقل ما يكون. ودل على هذا قول المصنف كاستقم، استقم مثل بأقل ما يكون من الكلام عند التركيب، ألا وهو لفظ الفعل استقم كلمة، والفاعل الذي هو الضمير المستتر وجوبا استقم أنت، استقم أنت، الفاعل محذوف، وهذا هاتان كلمتان. إذن في تمثيل الناظم بقوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، قوله كاستقم أفادنا فائدتين: الأولى أن الكلام لا يسمى عندهم كلاما حتى يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، هذا واحد. الثاني أفاد قوله كاستقم أن أقل ما يتركب منه الكلام من اسم، من فعل واسم، يعني من اثنين. ومثل أو ذكر الشارح النوع الثاني وهو أنه أقل ما يتركب منه من اسمين كقوله زيد قائم. قال وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أو ليعلم هو أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين. في اصطلاح اللغويين يعني عند أهل اللغة، واللغويون ليس لهم اصطلاح في الكلام، يعني في الألفاظ التعريفات، وإنما اللغويون ينقلون المعاني التي استعملتها العرب للألفاظ. فالواقع أن اللغويين ليس لهم اصطلاح، وإنما الاصطلاح لأهل الفنون، واللغويون ينقلون المعاني للألفاظ كما استعملتها العرب ويريدون الشواهد لذلك. ولعله يشير بقوله لا في اصطلاح اللغويين إلى قول وهو أن اللغة اصطلاحية وليست توقيفية، يعني لا في اصطلاح اللغويين من العرب القدامى، وهذا أيضا فيه بحث. قال وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. تفصيل هذه الجملة ما ذكرته لكم في أول الكلام من الاستدلال بالآية والحديث وذكر معاني ذلك. قال الكلم اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم، ولاحظ أن اسم همزته همزة وصل ليست همزة قطع، لا يصلح أن تقول إما اسم تضع تحتها همزة، لا يصلح، هذا غلط، لأن اسم همزته همزة وصل لأنها مبدلة عن الواو، أصلها من الوسم، لأن الاسم علامة، علامة كالوسم في دلالته على ما وسم به. قال إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذه القسمة. وحرف الأولى أنه يقول أو حرف جاء لمعنى، لأن الحروف مثل الزاي في زيد هذا لا يسمى حرفا، لا يقال عنه كلمة عند النحاة، وإنما الحرف الذي هو من أقسام الكلمة عند النحاة الحرف الذي جاء لمعنى، مثل الواو في قولك قام زيد وعم، الواو هذه حرف جاء لمعنى، معنى العطف، وأعقب ذلك بقوله لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. لاحظ هنا أن الاسم يدل على شيء مجرد من الزمان، يعني تقول زيد، زيد علم على عين مجرد من الزمان، يعني غير منظور في ذلك الزمن الماضي أو الزمن الحاضر أو الزمن المستقبل. أما الفعل فهو منظور فيه الزمان، تقول قام دل على شيئين، على حدوث القيام وعلى زمن القيام. يقوم دل على حدوث القيام مثل الفعل الماضي وعلى زمن القيام وهو الزمن الحاضر. تقول قم هذا دل على طلب القيام وعلى زمن هذا الطلب وهو أنه في المستقبل، حيث أنه لو كان قد قام في الماضي لم يكن بارئا من امتثال الأمر. المصدر اسم، المصدر اسم، والمصدر لما كان اسم كان دالا على الحدث، ولكن دلالته على الحدث مجردة عن الزمان. الفعل يدل على الحدث دلالة المصدر عليه، لكنه يزيد على المصدر بأنه مقترن بزمان. مثلا تقول قام زيد فأعجبني قيامه، مرادك بهذه الكلمة يختلف عما لو قلت قيام زيد أعجبني، لأن قولك قام زيد فأعجبني قيامه تريد ما حدث منه من القيام في الزمن الماضي. أما لو قلت قيام زيد أعجبني فهو قيامه الذي أعجبك دون نظر منك أيها المتكلم إلى زمن، فقيامه أعجبك في الماضي في الحاضر، فأنت الذي أعجبك منه القيام دون نظر إلى الزمان. ولهذا يختلف التعبير، التعبير بالجملة الاسمية يختلف عن التعبير بالجملة الفعلية، التعبير بالفعل والفاعل يختلف عن التعبير بالمصدر وما بعده. فإذا بحسب فهمك لمعاني الكلمات ولمعاني التركيب ولدلالات كل يحصل استعمالك للكلام، وهذا من آثار علم النحو ومن فوائد علوم البلاغة أيضا، فإن فهم معاني هذه الأشياء التي هي الاسم، فعل، الحرف، حروف المعاني معناها، وتركيب هذه الكلمات على النسق الصحيح هذا يسمى النظم الذي يجمع بين النحو والبلاغة. والتحدي بالقرآن جاء لما فيه من النظم العجيب الذي هو تراكيب الكلام ومفردات اللغة والبلاغة التي فيه. فإذا اجتماع علم النحو وعلم البلاغة عند المستعمل للكلام يسمى نظم الكلام، وقد كان كثير من العلماء يجعل أحد أوجه إعجاز القرآن ما أسميته هنا بالنظم، وهذا من الأشياء من المسائل المهمة تكون واضحة عند طالب العلم، لأن القرآن تحدى الله جل وعلا به العرب أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو أن يأتوا بسورة من مثله. والعرب مع أنها كانت تتكلم بكلام في غاية الفصاحة لكنها عجزت عن أن تأتي بمثل ولو سورة من القرآن، وذلك لأن القرآن كلام الله جل وعلا، والعرب إنما يتكلمون بما أعطوه وتؤتاه أفهامهم من نظم الكلام، والله جل وعلا هو المطلع على كل شيء القدير على كل شيء. فكتابه هذا القرآن أعجز العرب وأسكتها التي كانت تتفاخر بالفصاحة وبعلو الكلام. وسبب ذلك أو من أسبابه أنه كان على نظم لا يمكن للعرب أن تصل إلى هذه المرتبة فيه. نعم كانوا يستعملون ألفاظا، وكانوا يركبون الكلام تركيبا نحويا، وكانوا يستعملون البلاغة، لكن كانوا متدنين جدا في هذه إذا ما قيس كلامهم بكلام الله جل وعلا في القرآن. ولهذا سكتوا، فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت على أحد صناديد قريش وبلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال حسبك حسبك حسبك، يعني يكفي ذلك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى قومه فقال يا قوم والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا هو بكلام الكهنة، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو لطلاوة أو لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق أو قال لمورق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهذا لأنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا، لأن ما يصلون إليه في اللغة في النظم إلى حد محدود قوتهم البشرية، وهذا الذي استطاعوه هو الذي وصلوا إليه وتفاخروا به وعقدوا له الأندية وسمروا به الليالي. لكن هذا القرآن علموهم أنه لا يمكن أن يكون كلام بشر، ولهذا سكتوا سكوت عاجز. النحو من فوائده أنك تحسن تركيب الكلام تركيب الصحيح العربي، وأيضا تفهم معاني القرآن وتفهم معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم معاني كلام العلماء، وإذا أردت أن تعبر تعبر تعبيرا صحيحا موافقا للغة العرب. ومن الناس من لا يحسن ذلك من أهل العلم، يعني من المنتسبين للعلم من طلبة العلم، ويعبر تعبيرات أعجمية في الواقع لأنها ليست على وفق تراكيب أهل النحو ولا تراكيب العرب. فكيف إذا زاد ذلك أنهم لا يعتنون بعلوم البلاغة وخاصة علم المعاني منها؟ المقصود من هذا الإسهاب أن تعلم أهمية الاعتناء بعلوم اللغة العربية وخاصة علم النحو وعلم المعاني، هذان العلمان مهمان جدا لطالب العلم الشرعي. نعم. والكلم ما ترك من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد، والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز، وقولنا مفرد أخرج الكلام، فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة والكلمة أنه قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما، كمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام إفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات. ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، ومثال انفراد الكلام زيد قائم. طيب، هذا تتمة لما سبق. المهمل يعني الذي ليس له معنى. ديس هو هنا غلط عندك، زيد غلط، لا، المهمل كديس. ديس كلام تسمع أحرف ثلاثة، الدال والياء والزاي، لكن ما معناها؟ ليس لها معنى. يعني أن تركيب هذه الأحرف الثلاثة الواحد تلو الآخر أهملت العرب استعماله في معنى، أهملت العرب استعماله في معنى، يعني ليس له معنى، لم يستعمل في معنى. قال هنا: والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيد. هذا على اصطلاحه. إن قام زيد متركب من ثلاث كلمات، الأولى حرف وهي إن، والثانية فعل وهي قام فعل ماض، والثالثة زيد وهي اسم. وكلم لكن ليس كلاما، متركب من ثلاث كلمات: إن حرف، قام فعل، زيد اسم، ومع ذلك لا يسمى كلاما وإنما يسمى كلم. قال: والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. في اصطلاح من اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، يعني لمعنى بخصوصه لا في غيره. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهملة كديس، غلط هنا كزيد، أخرج المهملة كديس. وقولنا مفرد أخرج الكلام، لأن الكلام تركيب، الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، فأخرج الكلام لأن ذاك مجموعة كلمات مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، وهذا مفرد، الكلمة موضوعة لمعنى مفرد لا لمعنى تركيبي. قال: فإنه موضوع لمعنى غير مفرد، يعني لمعنى مركب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن القول يعم الجميع بقوله: والقول عم، يعني أن القول يصح أن يقال عن الكلمة، الكلمة قول، واللفظ قول، والكلام قول، والكلم قول، القول يعم الجميع. فإذا استعملت لفظة قول فإنها تعم ذلك كله، يعني يمكن أن تستعملها في كلمة، في الكلام، في الكلم دون تثريب. قال هنا: والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. هذا لا شك ليس بصحيح، لأن القول هو ما يقوله، ما يخرج من الفم مما يقال، وهذا أعم من كونه لمفرد، يعني لمفرد أو لكلم أو لكلام، كله ما دام أنه يخرج من الفم فهو قول. قال: ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، مثل ما قال: وكلمة بها كلام قد يؤم، مثل ما ذكرت لكم في الحديث: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، مثل ما جاء في الآية، ومثل قول العلماء: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وهي جملة، هي كلام. قال: وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما، فمثال اجتماعهما: قد قام زيد، فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات. ومثال انفراد الكلم: إن قام زيد، ومثال انفراد الكلام: زيد قائم. وهذا فيه نظر، والمقصود من ما ذكر هو مقدمة ما نطيل فيها لتعريف الكلام في اصطلاحهم والكلمة، وهذه المقدمة مهمة لأنه سيستعمل فيما سيأتي لفظ الكلام، وسيستعمل لفظ الكلم، سيستعمل لفظ الكلمة، وكل واحدة لها معنى عنده. فإذا قرأت ذلك أو سمعته فيما سيأتي فإنما تحمله على اصطلاحهم لا على ما تعرفه من معنى تلك الألفاظ في اللغة. نعم. الجر والتنوين والنداء وال، نعم، كله واحد. اللغة واحده كلمة والقول عم، لا، الأولى كلمة والثانية كلمة، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام القلب. هذا لأجل الوزن، كلمة وكلمة وكلمة واحد. يعني الآن مثل الخبر، إذا قلت زيد قائم هذا خبر، يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا. لكن إن قلت إن قام زيد، إن قام زيد لا يمكن أن تصفه بصدق ولا بكذب، حتى تقول إن قام زيد أعطيته درهم، هذا يسمى إنشاء، لا يوصف لا بصدق ولا بكذب. إذا أعطيته سميت صادقا يعني موفيا، وإن لم تعطه سميت كاذبا. لكن اللفظ الذي يوصف بالصدق هو الخبر، الأخبار هي التي توصف بالصدق والكذب. زيد قائم، قام محمد، أتى عمر، ذهب فلان، هذا يوصف بالصدق أو الكذب، فلان صادق فيما قال أو كاذب لأنه خبر. أما الإنشاءات أنواع الطلب فهذه لا توصف بصدق ولا بكذب، مثل أعطني كتابا، لا يمكن أن تصف كلامي بأني صادق فيه أو كاذب. لما؟ لأنه إنشاء طلب. دعاء مثلا، اللهم اغفر لي، لا يوصف من حيث إنشاء من هذا لأنه طلب بأنه كاذب فيه أو صادق. يعني أنه قد يكون إنشائيا وقد يكون طلبيا، وقد يجتمعان في الصدق، وقد ينفرد أحدهما لأنه خبر. هذا ما يظهر معنى الكلام. نعم صحيح، هذا صحيح، أي كلامك صحيح، ما ذكرته صحيح. نعم. الجر والتنوين والنداء وأل ومسندين لإسم تمييز حصل، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الإسم، فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، أو مررت بغلام زيد الفاضل، فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. بس هنا شرع في بيان علامات أقسام الكلمة، كلمة إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. فكأن قائلا قال له كيف نعرف الاسم من الفعل من الحرف؟ فقال للاسم علامات، وللفعل علامات، وللحرف كذلك علامات. ثم ساق علامات الاسم، وقدم الاسم لشرفه، فقال هنا بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني تمييز حصل للاسم بأحد هذه الخمسة، إما بالجر وإما بالتنوين وإما بالندى وإما بأل وإما بالإسناد، فبأحد هذه الخمسة يتميز الاسم من غيره. ثم ذكر الشارح توضيح ذلك فقال ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر. الجر أقسام، منها الجر بالحرف، حرف الجر تقول بالله لأذهبن، هذا جر بحرف الجر، ومنها جر بالإضافة تقول جاءني غلام زيد، فزيد جر بالإضافة، ومنها بالتبعية اللي بالنعت وبدل ونحوه، مثل ما مثل بغلام زيد، مررت بغلام زيد الفاضل، الفاضل نعت، فجرت، ما الذي جرها؟ تبعية. فإذا هنا اجتمع في هذا المثال وهو قوله مررت بغلام زيد الفاضل الجر بالأنواع الثلاثة، فغلام مجرور بالباء وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، وزيد مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، والفاضل مجرور بالتبعية لأن النعت تابع من أنواع التوابع خمسة. فقال هنا فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأنه قد يمكن أن يكون هناك أسماء إنما تتميز بالإضافة أو بالتبعية، لا يمكن أن تستعملها مثلا مجرورة بحرف الجر أو لا يناسب. فمهم أن يكون أنواع الجر الثلاثة مذكورة في هذا الموضع، أما بحرف الجر فهذا بعض الأنواع، فإذا قول ابن مالك رحمه الله بالجر ال هنا تستغرق على الأنواع، يعني الاستغراق أنواع الجر وأنواع الجر. أمي زيد غلام لا يمكن أن يتصور أحد منها أنها فعل، لما؟ لأنه أتى قبلها حرف الجر، فإذا رأيت كلمة قبلها حرف جر فمعنى ذلك أنها اسم، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. كذلك قوله هنا غلامي مررت بغلام زيد، غلام أضافها إلى زيد وزيد مضاف إليه غلام، فما دام أن كلمة زيد هذه قد أضيفت إلى غلام فلا يمكن أن تكون فعلا فهي اسم، ولا حرفا فهي اسم، لأنها أضيفت إلى غيرها والإضافة هذه من علامات الاسم. كذلك هنا بغلام زيد الفاضل، الفاضل هنا جرت لأنها نعت، والجر من خصائص الأسماء، الفعل لا يكون مجرورا والحرف لا يكون مجرورا. نعم. من التنوين وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين وهو اللاحق لأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم. قف هنا، نقف على التنوين ونذكر بعض أمثلة الإعراب للتمرين. نعم. كيف تابع أنواع التوابع لك؟ النعت والبدل عطف البيان والعطف عطف النسق، يعني هذه أنواع التوابع. كيف الجر بالتبعية، يعني إذا كان الجر بالتبعية، الجر بالتبعية هنا مررت بغلام زيد الفاضل، ما الذي جر الفاضل؟ الفاضل مجرور، مجرور بأي شيء، لا دخل عليه حرف جر ولا أضيف، فما الذي جره؟ جره التبعي. أن نعرب مثلا للمثال مررت بغلام زيد، بذكر الآن الإعراب ثم نطرح أمثلة الإعراب، الإعراب مهم به فهم النحو. مررت هذه فعل ولا حرف؟ فعل، والتاء حرف ولا اسم؟ اسم. يأتينا ليش صارت اسم؟ مررت إذا ما دام منها فعل ننظر في زمنه، هل هو زمنه ماضي أو حاضر أو مستقبل؟ فزمنه ماضي، إذا مررت فعل ماضي. الأصل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصل به الضمير فإنه يبنى على السكون، فهنا مررت أصلها مر، فلما أسند إليها التاء صارت مررت، فتصبح مررت، نقول مر هذه فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. طيب مررت بغلام زيد، الباء هذه نقول حرف جر مبني، الحروف كلها مبنية وكل حرف مستحق للبناء، الباء حرف جر مبني، لابد كذا ما دام تقول حرف لابد تقول بعده مبني مباشرة، حرف جر مبني، مبني على أي شيء؟ على الكسرة، حرف جر مبني على الكسر. غلامي تقول هذا اسم والاسم مجرور، مجرور بالكسرة ولا بالباء؟ مجرور بالباء، لأن الاسم ما يجر بالكسرة ولا يرفع الاسم بالضمة ولا ينصب بالفتحة، هذه علامات، وإنما يجر بالعوامل الداخلة عليه، فهنا دخل عليه حرف الجر فنقول غلام اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، مضاف إلى ما بعده، وما بعده مضاف إلى ما قبله. مررت بغلامي زيد، زيد تقول اسم مجرور، ما الذي جره؟ الإضافة، مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بغلام زيد الفاضلي. الفاضل نعت، نعت مجرور، مجرور بأي شيء؟ بالتبعية، تبعيته، تبعيته للاسم الذي قبله هو زيد. أنا يحتمل هنا الفاضل أنه نعت لزيد أو نعت لي بغلام، بغلام زيد الفاضلي، يعني غلام الفاضل أو زيد الفاضل، لكن الأقرب أنه يكون للأخير، مررت بغلام زيد الفاضلي أو الأول. فإذا يكون الفاضل هنا نعت مجرور بتبعية، وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخر. طيب انتهى، انتهى الإعراب وبقي شيء؟ إيش؟ ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. انتهى الإعراب وبقي شيء؟ نعم. أقول بقي شيء من الإعراب؟ لا بقي شيء. أقول باقي، هي الكلمات الآن الظاهرة انتهت بس باقي شيء، بقي أشياء. نعم. لا نعم. طيب الفاضل ليس اسم فاعل؟ ما فاعله؟ وفاعل فاضل ضمير مستتر تقديره هو، يعني الفاضل هو، هذا واحد. طيب مررت بغلام زيد، شبه الجملة، هذا متعلق، متعلق بإيش؟ ما ذكرت، لابد إذا كان جار مجرور هذا يسمى شبه جملة، لابد أن يتعلق بشيء، يتعلق بفعل أو ما فيه معنى الفعل من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو المصدر أو نحو ذلك. فإذا الآن متعلق بإيش؟ متعلق بالفعل مرة، مررت بغلام، يعني مروري بغلام زيد، فهو تعلقه بمرة. طيب للتوضيح، الباء هذه ما معناها؟ الباء بغلام، نعم، مجاوزة، مجاوزة أو أو باء الإلصاق مثلا، باء الإلصاق أو باء المجاورة أو المجاوزة، الإلصاق أحسن، كلها واحد نفس المعنى. يعني ما معنى الكلام؟ كيف يكون الباء هنا للإلصاق؟ وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء لي للإلصاق، ما معنى؟ يعني لابد أن يكون المسح عن إلصاق لليد بالرأس، أما لو رش لم يكن ملصقا. ظاهر؟ ما معنى الإلصاق هنا؟ مررت بغلام زيد، قال بعض العلماء معناه كما قال أبو سيبويه، يقول معناه مررت بمكان ملاصق لمكان غلام زيد، مررت بغلام زيد، لأن لاحظ مر بالشيء قد يكون، يعني مرورك قد يكون عليه، قد يكون بجانبه، قد يكون بعيدا عنه، فإذا أردت أنه مر عليه هذا يكون تقول مررت على، إذا كنت قد لابست صرت فوق، مررت على البلد، يعني صرت فيه، صرت فيه. مررت بالشيء يعني بمكان قريب منه، ويصح أن يحمل على الأول، يعني مررت عليها، لكن الأدق مررت به يختلف عن مررت عليه. طبعا هذا بمقتضى النحو، أما بمقتضى البلاغة فاستعمال هذا وهذا له مقتضيات أخرى، قد تستعمل الباء مكان على وعلى مكان الباء لأغراض بلاغية. نكتفي بهذا القدر.